إن الله تعالى لا يبصر عملي، جعل الله تعالى الصيغة دالة بظاهرها على الحصر حتى لا يدعي مدع أن الله تعالى ليس عالما بعمله. هذا من وجه. من جهة أخرى مناسبة فواصل الآيات، فواصل الآيات، والله أعلم. ها؟ نعم، آدم قبل الرسل، آدم قبل الرسل. نعم، إذا يستثنى من هذا، يستثنى آدم لأنه ما ذكره على أنه رسول. نعم، ها؟ هذه تأتي إن شاء الله في الفوائد. ها؟ لا، عام في كل شيء، عام في كل شيء، كلما قرأ وكلما سبح. نعم، قوله تعالى لم يروا إلى النبي، هل يجوز الذهاب إلى مكان أهلك لم يكفهم؟ لا، لا يجوز الدخول إلى مكان العذاب إلا بشرط أن يكون الإنسان باكيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. نعم، قلت الأمر إما شرعي أو كوني. ها؟ أولي كوني أو شرعي. نعم، يصح شرعي. إيه نعم، يصح، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمرها على لأنها تسبح بحمد الله تعبدا لله عز وجل وتذلل لله، يصح. وسيأتي إن شاء الله البحث فيه في الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى على داود لقوله: ولقد آتينا داود منا فضلا. ثانيا، من فوائدها أيضا عناية الله تعالى ببيان هذا الفضل حيث أكده بالقسم واللام وقد. ثالثا، أو من فوائد الآية، عشان ما نغلط، من فوائدها أيضا أن هذا الفضل فضل عظيم، لأن الله تعالى أضافه إليه في قوله: منا فضلا، والمضاف إلى العظيم يكون عظيما. ونظير ذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر: فاغفر لي مغفرة من عندك. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة توجيه الخطاب إلى الجماد من الله سبحانه وتعالى لقوله: يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه. ومن فوائدها أيضا أن الجماد يحس بخطاب الله سبحانه وتعالى. وجه ذلك: لولا أنه يحس لكان توجيه الخطاب إليه عبثا، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث في أقواله وأفعاله. ويدل على أنه يحس بذلك أنها أوبت معه ورجعت. ومن فوائدها أيضا أن من فضائل داود أن الله أمر الجبال أن تسبح معه، ترجع معه التسبيح وقراءة الزبور، هي والطير. وهل الأمر في قوله يا جبال أوبي معه أمر كوني أو أمر شرعي؟ نعم، يحتمل المعنيين. فإذا نظرت إلى أنها مأمورة بعبادة قلت إن هذا أمر شرعي،

إذا سفل أحد من القبيلة عُيِّرت القبيلة به كلها، وهذا أمر معلوم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من المخالفة لقوله إني بما تعملون بصير. ومن فوائدها أن الله تعالى بصير بكل ما نعمل من خير وشر وقليل وكثير وظاهر وباطن، حتى أعمال القلوب يعلمها. نعم، قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. انتبه، لا تضمر في قلبك شيئا يغضب الله، إنك إذا فعلت فإن الله تعالى سوف يعلمه، سوف يعلمه ولا يخفى عليه شيء. إني بما تعملون بصير. ثم قال سبحانه وتعالى ولسليمان الريح، هذا مبتدأ درس اليوم، قال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. قال المؤلف وسخرنا لسليمان، وإنما قدر وسخرنا لأن الريح منصوبة، فلا بد من تقدير عامل يتم به النصب. وهنا نعم نقدر ما يناسب، وهو سخرنا له، كما جاء ذلك في آية أخرى سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقوله لسليمان، من سليمان؟ هو ابن داود، وقد آتاه الله تعالى الرسالة والملك ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده، لأن الله سخر له الإنس والجن. وقوله الريح هي الهواء، سخرها الله له أي ذللها بحيث تجري بأمره، يأمرها فتتجه إلى الشمال إذا كان يريد ناحية الشمال، ويأمرها فتتجه إلى الجنوب إذا كان يريد ناحية الجنوب، ويأمرها أن تذهب شرقا فتذهب، وأن تذهب غربا فتذهب، وأن تسرع فتسرع، وأن تبطئ فتبطئ، تجري بأمره. نعم، لا يقال إن هذا يدل على أن سليمان مشارك لله في الخلق، لأنه لا أحد يستطيع أن يصرف الهواء، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يصرفوا الهواء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وسليمان يستطيع ولا لا يستطيع؟ لا، فلا يقال إنه شريك لله، لأن الذي سخر الريح له هو الله. ولهذا لا نقول إن عيسى شريك مع الله في الخلق، حيث قال الله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، لأن قدرة هؤلاء الخلق على ما يقدرون عليه مما لا يقدر عليه غيرهم من المخلوقين إنما كانت بأمر الله عز وجل، إنما كانت بأمر الله، فهم لم يستقلوا بذلك، ولكن الله تعالى أعطاهم قدرة، كما أن الله يمن على بعض العباد بقدرة هائلة في الحفظ أو في الفهم أو في قوة السمع أو البصر أو البدن أو غير ذلك. طيب، إذن نقول الريح هي الهوى، سخرت لسليمان. قال الريح، وفي قراءة وقراءة الرف بتقدير تسخير. تركيب المؤلف هنا لبيان القراءة الثانية غريب، ما كان معهودا منه، وكان الأولى أن يقول وفي قراءة بالرفع، نعم، على تقدير تسخير، هذا هو الأولى، لأن الآن قوله وقراءة الرفع لم نستفد هل هذه القراءة السبعية أو شاذة، لأن المعهود أنه يقول في السبعية وفي قراءة، وفي الشاذة يقول قرئ، وهنا يقول وقراءة الرفع، ما ندري، لكن على كل حال القراءة السبعية، ففيها قراءة ولسليمان الريح غدوها شهر. كيف نعرب الريح على هذه القراءة؟ يقول إنها مبتدأ مؤخر وأصل الكلام تسخير الريح، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، وأضيف المقام المضاف إليه مقامة. وابن مالك يقول وما إلى المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، أي لسليمان تسخير الريح. ولو قال قائل ولسليمان الريح، لو قال قائل إن الريح مبتدأ بدون تقدير لم يكن بعيدا، ويكون معنى كون الريح له أنها إيش؟ مسخرة له، فيكون له التصرف فيها. غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها مسيرها من الغدوة، من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال شهر، ورواحها سيرها من الزوال إلى الغروب شهر، أي مسيرة شهر، نعم أي مسيرته. الريح سخرها الله له إذا سارت به من الصباح إلى الزوال فهي مسيرة شهر بسير الإبل، شهر بسير الإبل، وعلى هذا فإنها تكون سريعة. رواحها شهر، فيستطيع أن يذهب إلى مكان مسيرته شهر ويرجع إلى بلده في نفس اليوم، لأن غدوها نعم شهر ورواحها شهر. ومع ذلك فقد وصفها الله تعالى بأنها عاصفة، ولكنها غير مؤثرة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فهي سريعة لكنها غير مزعجة. لكن كيف يطير في الريح؟ قال العلماء إنه يضع بساطا، بساطا معتادا عاديا، ويجلس هو وحاشيته عليه ثم يأمر الريح فتطير بهم بهذا البساط. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولا عادة أن يكون الإنسان مع حاشيته على بساط ويرتفع؟ العادة أنه يسقط، هذه العادة، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هل يمكن أن نقول إن قانون الطيران بالطائرات الحديثة مبني على هذا ولا ما يمكن؟ وليش ما يمكن؟ يعني ما يخالف، لكن وش اللي يحملها ويدفعها؟ لا، هواء، هواء عظيم، هواء عظيم، ولهذا لو كنت وراها وهي تمشي تشيلك، فهي لا يحملها إلا الهواء. اي نعم، وهي حديد وثقيلة وعليها ناس وعليها عفش، نفس المراوح هذه والاندفاع هذا فيها هواء شديد، فيها هواء شديد. ولذلك شوف الآن كيف تنضبط إذا نزلت إلى الأرض بسبب الهواء. إذا نزلت إلى الأرض ففيها في مؤخرها عند الشكمان فيها يعني حديدة تنعكس هكذا علشان أن ترد الهواء علشان ما تندفع الطائرة. فالمهم أن يعني قانون الطيران مبني على هذا، على الهواء، مبني على الهواء الذي تولده هذه المولدات. طيب، يقول غدوها شهر ورواحها شهر، هل هي بسرعة الطائرة ولا لا؟ لا أصبر، أقل من الطائرة أولى، لأن الطائرة تذهب مسير شهر بأقل من الغدو. بالسيارة أسرع من السيارة، لا أسرع من السيارة لا شك. يبقى علينا هذا المرور السريع، عادة إذا لم يكن هناك حجاب يمنع من عصف الهواء أن الهواء يعصف بالراكب حتى يسقط ولا لا؟ لأن الآن فهمنا أنه دون الطائرة هو فوق السيارة، والسيارة كما تشاهدون إذا كانت حوضة يعصب الهواء بالإنسان ويقلقه، لكن الله تعالى بيّن في آية أخرى أن هذه الريح تكون رخاء ما فيها إزعاج ولا فيها قلق. قال الله تعالى أيضا مما من الله به على سليمان: وأسلنا له عين القطر. أسلنا أذبنا له عين القطر أي النحاس، هذا أيضا قد يكون أبلغ مما أوتيه داود، لأن داود قال الله له ألنا له الحديد، أما هذا فأسال الله له عين القطر يعني فجر له عينا من النحاس تسيل كما يسيل الماء مع أنها نحاس، وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن المعروف أن النحاس معدن جامد، فجعله الله تعالى لسليمان عينا سائلة كأنها الماء، ولهذا قالوا أسلنا له عين القطر. وقوله عين القطر يدفع ما قيل إن سليمان كان يذيب النحاس فيسيل، كما أن الرصاص كما تشاهدون الآن الرصاص إذا أذبناه يصير سائلا كالزئبق، فنقول لا، بل إن الله يقول أسلنا له عين القطر، فجعل هذا عينا يندفع من الأسفل ويسير. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء جامدها ومائعها، وأنه قادر على أن يجعل الجامد مائعا والمائع جامدا، وهذا الماء المائع المتدفق الجاري لما ضرب موسى بعصاه البحر انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، وهما سائل ضربه مرة واحدة فقط تفرق البحر وصار 12 طريقا، كل طريق بينه وبين الطريق الآخر مثل الجبل من الماء، وهذا فوق الأمر الطبيعي، لأن خالق الأشياء قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وأسلنا له عين القطر. ثم قال المؤلف رحمه الله يقول: فأجريت له 3 أيام بلياليهن كجري الماء. كيف؟ فأجريت 3 أيام بلياليهن كجري الماء. هذا التقدير يحتاج إلى توقيف، يعني أن الله أجراها له 3 أيام فقط؟ قد نقول إن الله سبحانه وتعالى أسأل له عن القطر يتصرف فيها كما يشاء، وهذا يقتضي أن تكون هذه الإسالة مستمرة حيثما أرادها وجدها، وهذا هو الأقرب، ولا يمكن أن نحددها ب3 أيام إلا بدليل من الشرع، إما من الكتاب أو من السنة، وليس في الكتاب تحديد، وكذلك ليس في السنة، فالأولى أن نجعلها على ظاهرها. قال المؤلف: وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان. وش معنى عمل الناس إلى اليوم؟ يعني أن انتفاع الناس بهذا النحاس وتذويبه حتى يكون كالماء هذا أثره من عمل سليمان، يعني أن النحاس إنما ذاب من وقت سليمان إلى اليوم. وقد قيل إن النحاس كان من قبل لا يذوب أبدا، ولكنه في عهد سليمان ذاب ثم صار مستمر ذوبان. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، بإذن بأمر ربه. من الجن من يعمل، من للتبعير، والجن عالم غيبي مستتر عن الأعين، ولهذا جاء بلفظ الجن. وأصل هذه المادة جيم نون الاستتار، ومنه سميت الجنة الترس الذي يستتر به الإنسان، وسميت الجنة للبستان الكثير الأشجار لأنه يجن من فيها يغطيه، وسميت الجنة أيضا لهذا السبب، وسمي الجنين لأنه مستتر. فهذه المادة الجيم والنون كلها تدل على الخفاء والاستتار. فالجن إذن عالم غيبي، ليسوا بظاهرين لكنهم قد يرون، قد يرون. هذا العالم منهم صالح ومنهم دون ذلك، ومنهم مسلم ومنهم كافر، كما في سورة الجن يأكلون ويشربون ولا لا، ويتقيؤون ويبولون كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الجن قد يظهرون أمام الناس ويشاهدون، إما بصورهم التي هم عليها، وإما بتصورات ثانية، وإما على صورة القطط أو على صورة الدواب كما جاء في الحديث الصحيح في النهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، لأن بعضها قد يكون من الجن. وربما